ولا تهذبت بأخلاق وأداب الإسلام ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطر. فإن كان هذا قبيحا في طلاب الدنيا أو علوم الدنيا فهو أقبح وشر في طلاب علوم الآخرة وعلوم الجنة. فالذي يريد الجنة يحب الجنة لكل الناس. أما الذي يحسد ويحب زوال النعم عن الناس فهذا لا يمكن أن يكون مريدا للآخرة، هذا طالب دنيا وإنما يتستر وراء الدين. لكن هو في الحقيقة يريد الدنيا. فإن كنت صادقا في حب الله وحب رسوله فينبغي للصادق أن يحب أن يكون كل الناس طائعين لله، كل الناس مقيمين للصلاة، كل الناس يتعلمون العلم الشرعي ويستفيدون منه. وضح المريد الآخرة يبذل ويضحي ويؤثر على نفسه ويحب أن يكون كل الناس مطيعين لله عز وجل، مش إن هو يحسد أو يشد عن إخوانه يعني أمور الآخرة. هذه يعني إشارة عابرة فيما يتعلق يعني وباء الحسد حتى بين بعض الفئات القليلة من طلاب العلم الشرعي. يقول شيخ الإسلام: ومنهم من يحمله الحسد على الغيبة فيجمع بين أمرين قبيحين، الغيبة والحسد. وإذا أثني على شخص، يعني لو أنه جالس في مجلس وجاء ذكر شخص معين وأثني عليه لا يتحمل، ولا بد أن يدفع هذا الإحسان وهذا الثناء بأي صورة من صور التنقف ويأتي في قالب دين وصلاح. نسأل الله العافية. هو رجل طيب لكن كذا وكذا وكذا، أو لا يستطيع أن يخليه في قالب دين وصلاح فيأتي به في قالب حسد وخيول وقطح ليسقط عنه ثناء الناس. ومنهم من يخرج الغيبة في قالب تمسخر ولعب ليضحك غيره باستئذائه باستهزائه ومحاكاته واستصغار المستهزئ به، كما قلنا يفعلها الطلاب مع مدرسيهم، وهذا خلق سيء لا يليق بالمسلم ابدا. ما ادري يعني الجيل الحاضر الان يتصوروا ان الموضوع ده ماذا يشعروا فيه باي ذنب كانوا بيشرب كوبا من الماء. طلبة في الغيبة في الاساتذة او الطالبات مع المدرسات او حتى طلبة الجماعة مع اساتذتهم، كأن المدرس ده ليس له اي حرمة، جريمته انه مدرس، جريمته انه يعلمه وينفعه. فما يكاد يشعر احد بان لا انسان مسلم محترم له حرمة ويقام عرضه، وما ينبغي ان يقابل احسانه ولا ان يعلمه حتى العلوم الدنيوية مباحة، ما ينبغي ان يقابل هذا الاحسان بالغيبة كما يحصل. فنجد الترخص الشديد في غيبة المدرسين والاستهزاء بهم او تقليدهم ومحاكاتهم، وهذا يعني تعرفونه جميعا. ومنهم من يخرج الغيبة في قالب التعجب فيقول: تعجبت من فلان كيف لا يفعل كيف وكيف، ومن فلان كيف وقع منه كيف وكيف، وكيف فعل كيف وكيف، فيخرج اسمه في معرض التعجب. ومنهم من يخرج الغيبة مخرج للاهتمام فيقول: مسكين فلان غمني ما جرى له وما تم له، فيظن من يسمع انه يغتم له ويتأسف وقلبه من فون على التكفي به، ولو قدر لزاد على ما به، وربما يذكره عند اعدائه ليشفوا به. وهذا وغيره من اعظم امراض القلوب والمخادعات لله ولخلقه. ومنهم من يظهر الغيبة في قالب غضب وانكار منكر فيظهر في هذا الباب اشياء من زخارف القول وقصده فيظهر في هذا الباب أشياء من زخارف القول وقصده غير ما أظهر، والله المستعان. يقول الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى: إن علم إبليس أنك حذر خائف في كثير من أحوالك لم يبدأ صاحبك بالتزين له بالغيبة والكذب. إن علم أنك من ذلك نافر وله مجانب ولكن يدعوكما، يتركك أنت وصاحبك. أدم عزيز تتكلموا في الغيبة واخدين بالكم، يعني حتى إذا ذكرتم الله عز وجل واستأنست قلوبكما زين لكما فضول الكلام والراحة إلى الدنيا، فإذا خدتما في ذلك زين لكما الغيبة. فإن كنتما من الخائفين في كثير من أموركما أجرى الغيبة من قبل الغضب لله عز وجل أو التعجب أو الإنكار أو التوجع لمن تغتابانه. وهذه يعني فتنة شائعة خاصة في أهل الدين، إظهار الغيبة بحجة أنه بيغضب لله عز وجل وهذه غير على الدين، والغيبة جائزة في ستة أحوال منها كذا وكذا وكذا، وهو يقصد التكفي. فمشكلتنا أننا دائما نبدأ من حيث انتهى الشرع، أقصى منطقة يوخر فيها الشرع بتكون بالنسبة لنا نقطة ابتداء وننطلق بعدها إلى بعيد جدا عن حدود الشرع. فالنصيحة

وسمعك صن عن سماع القبيح كصون اللسان عن اللطف به، فإنك عند سماع القبيح شريك لقائله فانتبه. من الأمور المهمة جدا والتي تعين الإنسان على أن يعني ينشغل عن الغيبة ويبرأ منها أن يشتغل بعيوب نفسه، يشتغل بعيوب نفسه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبصر أحدكم القذى في عين أخيه وينسى الجذع في عينه. يبصر أحدكم القذى في عين أخيه، القذى هو ما يقع في العين أو في التراب أو الماء أو الشراب من نحو يعني تراب أو تبن أو قش أو شيء من هذا، فهذا هو القذى، ودائما بيكون شيء صغير. أما الجذع، الجذع فهو واحد جذوع النخل، واحد جذع النخل يكون ايه كبير بالنسبه للقدم. فالرسول عليه الصلاه والسلام يقول انك يعني تنشغل بعيب الناس مع ان فيك ما هو اخطر واشد جسامه من عيب هذا الاخي. يبصر احدكم القذى في عين اخيه، يعني اذا اردت ان تنتقد اخاك في الاسلام تدقق حتى ترى منه ادق الايه العيوب وتنتقده من اجلها، في حين انك عين ان عينك فيها الجذع، جذع معترض، جذع نخل قد كده مش قشه صغيره، ده جذع نخل في عينك ولا تراه، لكنك تدخل رؤيه عين عيني يعني اخي. ففيه ان الانسان لنقصه وحب نفسه يتوفر على تدقيق النظر في عين اخيه، فيدرك عيب اخيه مع كفائه، فيعمى به عن عيب في نفسه ظاهر لا خفاء به. ولو انه اشتغل بعيب نفسه عن التفرغ لتتبع عيوب الناس لكف عن اعراض الناس وسد الباب الى الغيبه. معروف يعني في علم النفس ان ايه في حيله اسمها حيله الايه الاسقاط. الاسقاط انسان يكون شاعر بنقص معين او هو بيعمل ذنب معين فيدافع لا شعوريا، طبعا بيعمل عمليه دفاعيه حتى يبرئ نفسه من هذا الذنب انه يرمي به الاخرين. ودايما الذي يولع بذنب الناس بيكون فيه هو العيوب دي، هي اصلا فيه، لكن هو لا شعوريا بيحاول يدفعها عن نفسه وينفيها بان ينتقص الاخرين. فلو علم ذلك لا ادرك انه اذا اكثر ذم الناس فهو يكشف عن العيوب المستكنه في نفسه هو. واضح؟ نعم. يقول بعض العلماء: عجبت لمن يبكي على موت غيره دموعا ولا يبكي على موته دما، واعجب من ذا ان يرى عيب غيره عظيما وفي عينيه عن عيبه عمى. هو أعمى عن عيب نفسه لكن عينه 6/6 حاد عندما يريد أن يرى عيوب الآخرين. يقول الإمام أبو حاتم ابن حبان رحمه الله تعالى: الواجب على العاقل لزوم السلامة بترك التجسس عن عيوب الناس مع الاشتغال بإصلاح عيوب نفسه، فإن من اشتغل بعيوبه عن عيوب غيره أراح بدنه ولم يتعب قلبه، فكلما اطلع على عيب لنفسه هان عليه ما يرى مثله من عيب أخيه. ومن سنة القتال إيه؟ من سنة القتال: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. فابدأ بالعدو الأقرب عن العدو الأبعد، فنفسك التي بين جنبيك هي العدو الأول والأقرب إليك، فاجتهد بمجاهدتها يعني أولا. يقول: وإن من اشتغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه عمي قلبه وتعب بدنه وتعذر عليه ترك عيوب نفسه، وإن من أعجز الناس من عاب الناس بما فيهم، وأعجز منه من عابهم بما فيه ومن عاب الناس عابوه. يقول الشاعر: المرء إن كان عاقلا ورعا أشغله عن عيوب غيره ورعه، كما العليل السخيم أشغله عن وجع الناس كلهم وجعه. كما يقول الشاعر أيضا: لا يكفي كلوم غيري كلومي، ما به به وما بي به، الجراح التي في غيرك تؤلمك اكثر من الجراح الذي في جسمك وفي بدنك، فجراحه هو لا تشفي جراحك انت، كل واحد مذهول بجرحه. لا يشفي كلوم غيري كلومي، ما به به وما بي بي. واضح؟ كذلك هنا يقول: كما العليل السقيم اشغله عن وجع الناس كلهم وجعوه. وعن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذكروا رجلا فقال: اذا اردت ان تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك. وقال ابو البحتري العنبري: يمنعني من عيب غير الذي اعرفه عندي فوق العيب، عيبي لهم بالظن مني لهم، ولست من عيبي في ريب،